والصلاه والسلام على خير عبد الله ربي وعلى اله وصحبه الذين اقتفوا اثره وساروا على النهج. وبعد، فما زلنا مع تفسير القران الكريم، وما زلنا مع سوره الانشقاق. وبعد ان بين الله تبارك وتعالى حال الفريقين في الحساب، ففريق يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، وفريق ياخذ كتابه من وراء ظهره بشماله ويدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالويل والثبور، ويتشاءم ويبشر بالعذاب. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. يقسم الله تبارك وتعالى باخر ضوء النهار بالشفق، وهي الحمره التي تستعرض على صفحه السماء كاخر ضوء للنهار. وربما ذكر بعض اهل التفسير اقوالا غير ذلك، ولكن هذا هو الصحيح. فمنهم من قال الشفق بياض في السماء، ومنهم من قال حمره لكنه قبل طلوع الشمس، والاقوى والارجح ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب حتى غياب الشفق. فعلمنا ان الشفق هو الحمره التي تكون في السماء كاخر ضوء للنهار. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق، والليل وما جمع. فاذا انتهى ضوء النهار وحل الليل وانتشر ظلامه في الافاق، جمع اخلاقا او جمع مخلوقات عديده، جمع الوحوش في اكنتها وفي اماكنها التي تبيت فيها، وجمع كثيرا من خلق الله تبارك وتعالى في الارض، وكذلك كثيرا من الاجرام في السماء. وربما لا تظهر هذه الاجرام الا في الليل. والليل وما جمع من خلق الله البديع، ولذلك الليل اقرب للتفكر من النهار. اذ ان الانسان في ضوء النهار اقرب الى التشتت بسبب حيل الرزق منه في الليل. فالانسان في الليل اكثر سكينه وهدوء، اكثر سكينه وهدوءا على حسب ما يقتضيه ظرف الظلام. والليل وما وسق والقمر اذا اتسق، اذا اكتمل وتم في دورانه وفي هيئته وتم في نوره كذلك، وهو في وقت البدء، وهو انفع ما يكون القمر من غيره. فلذلك يقسم الله عز وجل باخر ضوء النهار لما فيه من السر، ففيه تحول النهار الى ليل، واقسم بالليل في انتشاره وما حوى من المخلوقات، واقسم بالقمر عند اكتمال دورانه او تدوره واكتمال ضوئه، فهو انفع وانجع. ولذلك يرى كثير من اهل العلم ان في وقت اكتمال القمر حالات خاصه جعلها الله عز وجل من التاثيرات التي تنعكس على الارض. فمن ذلك ما يليق بالمد والجزر في البحر، ومن ذلك ايضا ما قد علمه الاطباء من حال ذلك وتاثيره على الدم. ولذلك هذه الايام القمريه اولى الايام في الحجام على قول كثير من اهل العلم والمتخصصين. الشاهد في ذلك ان اكتمال ضوء القمر له منافع عده، سواء كان ذلك في الاضاءه او الارشاد والدلاله للمسافرين الذين يركبون البحر او الذين يطيحون في الصحراء، وكذلك لما له من تاثيرات اخرى قدرها يقسم الله عز وجل، يقسم الله تبارك وتعالى على تغيرنا في الدنيا وتغير الدنيا لنا. قال: لتركبن طبقا عن طبق. في البخاري عن ابن عباس يقول: لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، حالا بعد حال. يبدأ الابن رضيعا ما يزال مولودا في هذه الدنيا، ثم يتغير حاله فيكبر ويصير صبيا، ثم بعد ذلك يقوى ساعده ويشتد عوده فيعتمد في الكسب على نفسه، ثم بعد ذلك يصير شابا فتيا، ثم رجلا قويا، ثم بعد ذلك كهلا ذكيا، ثم شيخا كبيرا قلت قوته وبدأ ضعفه وانتهى أمره. وهكذا حياتنا تمضي في لحظة على هذه الأطوار، حالا بعد حال. وكذلك قبل أن نخرج للدنيا من حال إلى حال، من نطفة فمضغة فعلقة مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد ذلك عظام، ثم يكسو الله عز وجل العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلق. هذا هو الإنسان. وحالا بعد حال في أمور الدنيا وأقداره فيها، ضعيف فقوي، قوي فضعيف، عزيز فذليل، وذليل فعزيز، غني ففقير، وفقير فغني. وهكذا تتقلب الدنيا على أهلها، ولا تصفو لأحد أبدا، ذلك لتعلم أنك لست فيها لتبقى، وأنها أصلا لم يخلقها الله عز وجل للبقاء، وإنما دار فناء. وعلامة ما يفنى أنه يتغير، ولذلك ربنا لا يتغير لأنه يبقى. أما الدنيا فتتغير، وما يتغير يفنى، نحن نتغير فنفنى، النبات يتغير فيفنى، والدنيا تتغير وتفنى، ولا يبقى إلا الله تبارك وتعالى، ذلك أن الله عز وجل غير قابل للتغير. لتركبن يعني في الدنيا طبقا عن طبق، بتوكيد جواب قسم، يعني ستتغيرون في ظروفكم وطباعكم وأحوالكم وأفكاركم ومعتقداتكم، إلا من ثبته الله عز وجل. فاثبتوا على دين الحق، فالأيام حبالة تئن كل عجيب، وإنك لا تدري ما اسمك عند الله غدا، وما الذي قدرك الله أو قدره الله عز وجل عليك في الغد. ولذلك من فقه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه أو بمنكبيه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك، وعد نفسك من أهل القبور، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك عند الله غدا، لا تدري ما الذي قدره الله عليك، ولا تدري كيف تقول الأمور في الغد. فالأمان ينقلب خوفا، والعز ينقلب ذلا، والغنى ينقلب فقرا، وهكذا الدنيا دائما وابدا. فلذلك اعلم ان مع تغير الاحوال والحالات، ادعو الله عز وجل ان يثبتك على دينه، فهو الذي ينفعك بعد الممات. لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. بعد كل هذه الآيات الباهرات المعجزات، يرونها ولا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن كلام رب العالمين، لا يخشعون فيه. بل الذين كفروا يكذبون. كأن ربنا تبارك وتعالى يسلي نبيه ويصبره فيقول له: بل الذين كفروا بك وبآياتي وبما خلقت في الدنيا وبما أعددت في الآخرة فلم يؤمنوا باليوم الآخر. يكذبون حالا وطبعا، فلذلك لا تعجب من تكذيبهم، فهذه طبيعتهم وسجيتهم. يكذبون جملة حالية، دائما وأبدا سيكذبون، في كل زمان وعصر سيكذبون. بل ربما استهزأوا وما زالوا يستهزئون ويسخرون. أهل الكفر في كل زمن وعصر يكذبون ويستهزئون ويسخرون. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ضعف هذه الأمة وفي أثناء قوتها، لا يضرهم ضعف ولا قوة لأنهم في حالهم مكذبين، يكذبون بالوعد الإلهي وباليوم الآخر، يكذبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون بأن الأرض لله الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يقولون. أبشروا، مهما رتبوا ومكروا ودبروا فالله عز وجل أعلم بمكرهم وتدبيرهم وترتيبهم. فإذا كان ترتيبهم على شاكلتهم من نقص البشر وضعفه، ففي مقابله كيد من الله على كمال صفاته وجلاله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأي كيد يبقى أمام كيد الرحمة. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بأعمالهم وما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. قالوا: البشارة أصلها من البشرة، ذلك لأن الخبر بالبشارة يؤثر على البشرة بالحزن أو السعادة فسمي البشارة. فبشرهم، فهي تستعمل في الخير والشر، وأكثر استعمالها في الخير، وإذا استعملت في الشر فمن باب التنكيل والاستهزاء. فبشرهم بعذاب من الله أليم عليهم وعلى جوارحهم لا يطيقونه، مستمر لا ينقطع. ثم ضرب عن أولئك صفحا: إلا، وهذا استثناء منقطع، ليس معنى ذلك أن المؤمنين من الكافرين، لا، هذا في الاستثناء العادي المتصل، لكن هنا إلا بمعنى لكن، كأنه يقول: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اسمع كلام ربك تبارك وتعالى: وما أعده لك. ولربما يشير بإشارة، ولربما يفتح لك من أصناف النعيم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر، لهم أجر غير ممنون، غير منقطع، أجر ونعيم متواصل لا ينقطع أبدا ولا يبدل أبدا، فضل من الله عز وجل ونعمه. وما كان ذلك بأعمالهم ولا إيمانهم، إنما الإيمان والأعمال يؤهلون لرحمة الرحمن، وبرحمته يدخل عباده جنة. إنما الجنة لا تكافئ العمل، بل هي أعلى وأغلى، لكن الله لم يطلب منك إلا العمل. فقدم لنفسك في الآخرة، فما أعده الله عز وجل خير وألقى. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل وبدأ بكلامه في في سورة الخروج ثم ذكر نوعا من الذين ثبتوا على شهر الدنيا لعظم علمهم أو لعلمهم بعظم ما أعده الله في الآخرة وهم أصحاب الأخدود، وأولئك يأتي ذكرهم إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.